بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين أو الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. درسنا المعتاد في هذا اليوم يوم الاثنين، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير من تفاسير السلف المباركين، وتفاسيرهم مباركة. تفسير هو تفسير الإمام العلامة أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المتوفى سنة 161 رحمه الله رحمة واسعة، هو من تابعي التابعين، ونقل لنا تفاسير السلف كتفسير مجاهد وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، ويضيف إضافات يفسر بها كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأنا في هذا التفسير في سورة البقرة، توقفنا تقريبا عند آيات تحويل القبلة، كذا يا شيخ؟ نعم فضل الشيخ، عند يقول السفهاء عند أول الجزء. أي نعم، آيات تحويل القبلة بداية الجزء الثاني. طيب، طيب تفضل اقرأ يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال رحمه الله: قال سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله جل اسمه: سيقول السفهاء من الناس، قال اليهود. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيقول السفهاء، أولا هذا من إعجاز القرآن، هذه العبارة وهذه الجملة من إعجاز القرآن، لأن الله أخبر بما هو شيء سيقع في المستقبل بقوله تعالى سيقول، وسيقول الاستقبال. وهذه الآية نزلت قبل تحويل القبلة أو في أثناء تحويل القبلة، قبل أن يتكلم هؤلاء، فأخبر الله عن أحوال عن حالهم وعما سيقولونه. المؤلف هنا الإمام سفيان رحمه الله فسر السفهاء بأنهم اليهود، وبعض المفسرين فسرها بأنهم هم المنافقون، وبعضهم قال هم أهل مكة من مشركي مكة. والصحيح والله أعلم أن الآية تعم الجميع، تعم هؤلاء وهؤلاء، وكل من هو سفيه وكل من هو سفيه ووقع منه هذا الكلام فهو داخل في هذه الآية. هذا التفسير الذي ذكره لنا سفيان هو نقله عن مجاهد رحمه الله. ولا بد أيها الإخوة، لا بد أن نفهم أن السلف رحمهم الله يفسرون أحيانا بضرب الأمثلة أو بتشبيه الشيء بالشيء أو بتقريب الصورة، وهم لا يريدون التعميم. ولذلك نستطيع أن نقول أن قول مجاهد رحمه الله أن السفهاء هم اليهود، هذا يسميه العلماء التفسير بالمثال أو بالجزء، يعني لا يريد مجاهد رحمه الله أن السفهاء هم اليهود فقط، وإنما يقول هم اليهود وغيرهم ولا مانع، لكن قد يكون اليهود في مقدمة هؤلاء، لأن تحويل القبلة أصلها يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس، كل ذلك كان لإرضاء اليهود ولإقامة الحجة عليهم، ولكنهم أصروا على العناد والكفر. ولذلك كان أول من اعترض في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هم اليهود، لأنهم يريدون إثارة الفتنة. طيب هذا واضح، تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري في قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. نعم هذا التفسير نقله سفيان عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه في تفسير وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أي عدلا أو خيارا أو عدولا، كلها متقاربة. وكيف عرفنا أن الوسط هنا العدل؟ لأن قد يفهم بعض الناس أن كلمة الوسط هنا هي التوسط بين الشيئين، فيقول مثلا هذه الأمة وسط بين كذا وكذا، وأهل السنة والجماعة والسلف كان وسطا بين هذه الفرقة وهذه الفرقة. فنقول فرق بين الوسط والوسط. الوسط بإسكان السين هو التوسط في الشيء، الوسط بإسكان السين هو التوسط بين الشيئين، فتقول أنا في وسط، في وسط المدينة وفي وسط الدار، هذا توسط بين الشيئين. أما بتحريك السين وسط فهو معناه العدول، معناه هو العدل والاستقامة والخيار ونحو ذلك. فيقال فلان وسط في كذا يعني عدل في كذا. ما الدليل على أن تفسير الوسط في الآية كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا وعدولا وخيارا؟ نقول الدليل عليه ما جاء بعدها، لأن الله قال بعدها لما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال لتكونوا شهداء على الناس، فشهادة هذه الأمة دليل على خيارها وقبولها، لأن الشاهد المقبول والشهادة المقبولة إذا كانت شهادة شخص، إذا كانت شهادة شخص معروف بالعدل والاستقامة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا معناه، وبهذا يتضح الأمر. طيب ننتقل الآية اللي بعدها، تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد في قوله جل ذكره لتكونوا شهداء على الناس قال على الأمم بأن الرسل قد بلغوا. أي نعم، هذا بيان من أبي سعيد رضي الله عنه، بيان لمعنى الوسط وهو العدل والخيار والاستقامة ونحو ذلك. هذا بيان لأنه قال لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى شهداء على الناس المقصود بالناس هنا هي الأمم الماضية، هي الأمم الماضية، يعني من الأمم الماضية التي مضت، إذا جاء يوم القيامة وجاء بأنبياء الأمم الماضية، جاء بنوح وهود وصالح وشعيب ولوط ونحو ذلك، وأمام أممهم أنكرت أممهم أنهم بلغوهم وأنهم ويعني بلغهم رسالة ربهم، فإذا يؤتى بنوح فيقال فينكر قومه فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. قال من يشهد لك يا نوح؟ قال تشهد لي أمة محمد. فتأتي هذه الأمة وتشهد، تشهد بما جاء في القرآن من أخبار الله عما فعله وقام به نوح عليه السلام مع قومه. هذا معنى شهادة هذه الأمة للأمم الماضية. يقول شهداء على الناس قال على الأمم الماضية بأن الرسل كنوح وهود وصالح قد بلغوا، فتشهد هذه الأمة. نعم هذا معنى، وهذا يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أن الوسط بمعنى العدل والخيار. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد في قوله تبارك وتعالى يكون الرسول شهيدا عليكم؟ قال شهيدا عليكم فيما فعلتم. نعم، هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير أبي سعيد ينقله لنا سفيان أن معنى ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال أي شهيدا عليكم فيما فعلتم. فيما فعلتم هذا معنى أنكم يعني أقمتم شرع الله والتزمتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيشهد عليكم فيما فعلتم. فيما فعلتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بقوله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل بدر بشهرين نحو بيت المقدس، وكان يرفع بصره إلى السماء ويجب أن ويحب فضيلتكم يعني في النسخة ويجب. ايه طيب، ايه يمكن يحب. نعم. ويحب ان يصرف، فنزلت فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، يقول هنا عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر بشهرين نحو بيت المقدس، وكان يرفع بصره إلى السماء ويحب أن يصرف، فنزلت فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، نعم، هو ويحب كما ذكرنا، وكان يرفع بصره إلى السماء ويحب أن يصرف أو أن يصرف إلى جهة الكعبة. طيب، أولا قول سعيد رحمه الله أن هذا قبل بدر بشهرين، أي في شهر رجب من السنة الثانية قبل وقعة بدر بشهرين، كان قد صلى يعني منذ هاجر صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا في لقائنا الماضي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين قبلة المقدس، هكذا كان يصلي يعني إلى جهة يجعل يعني يصلي بين الركنين حتى تكون جهته إلى بيت المقدس. فصلى في مكة 10 سنوات ثم هاجر، ثم لما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود صلى 2 سنين إلا قليلا، يعني 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي. ثم بعد ذلك كان يرغب أن يوجه إلى الكعبة وأن يصلي إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم، فكان يرغب في ذلك أن يصرف إلى الكعبة. فقال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا رأي مشهور عند المفسرين، وهناك رأي آخر لعله يكون هو الأرجح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي إلى بيت إلى إلى إلى يصلي إلى البيت إلى الكعبة، وكل مكثه في مكة 10 سنوات وهو ما لا يصلي إلا إلى الكعبة. والأحاديث الكثيرة أنه كان يصلي تحت الكعبة ويصلي إلى الكعبة، أحاديث كثيرة، ولا يعرف أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. لما هاجر أوحى الله إليه أن يصلي إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة، بعدما هاجر إلى المدينة، فتوجه منذ دخوله إلى المدينة بالصلاة إلى بيت المقدس. والغرض من ذلك هو ترغيب اليهود في الدخول في الإسلام وإقامة الحج عليهم، فأبوا وعاندوا ولم يقبلوا. فلما مضت هذه المدة وهي قبل بدر بشهرين، ما يقرب من 16 شهرا أو 17 شهرا، واستمروا على كفرهم وعنادهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو في المدينة تلك الفترة، يرفع رأسه ويرفع بصره إلى السماء يرغب أن يصرف إلى قبلته السابقة التي كان يصلي عليها أو يصلي إليها في مكة، فكان يرغب أن يرجع إلى قبلته، فيترقب نزول الوحي. فقال الله فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وهي قبلتك الأولى لما كنت في مكة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي عد إلى قبلتك. وهذا في نظري والله أعلم هو الأرجح، هو الأرجح والله أعلم. يعني فترة التوجه لبيت المقدس كانت فترة قليلة، 16 أو 17 شهرا، ترغيبا لليهود، ولكن اليهود أصروا على كفرهم وعنادهم، فعادت القبلة كما كانت. طيب نعم اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بين نحن في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاء رجل فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، فأمر أن يتحول إلى الكعبة، فقال: هكذا، ووصف ذلك، ثم استداروا إلى الكعبة إلى القبلة. هذا خبر عن ابن عمر ينقل لنا يعني صفة موقف الصحابة رضي الله عنهم من تحويل القبلة، وأن تحويل القبلة كان ليلا، يعني الآيات التي نزلت هي كانت في الليل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة هي صلاة الصبح، لما نزل آخر الليل تحويل القبلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إلى الكعبة. فلما علم الصحابة بتحويل القبلة وأن النبي صلى الله إلى الكعبة، انطلق إلى قباء، وأخبر أهل قباء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حولت القبلة أو قد صلى إلى المسجد الحرام، فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن، فأمر أن يتحول إلى الكعبة، فتحولوا وصلوا فصلى أهل قباء إلى الكعبة. هذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أيضا هناك روايات مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول صلاة صلاها صلاة الظهر في مسجده متوجها إلى المسجد الحرام، ولذلك نقل أو انطلق رجل إلى ديار بني سلمة وكانت غرب المدينة، فأخبرهم وهم يصلون العصر، فدخل رجل فقال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، فأمر بأن يتحول إلى الكعبة، فصلوا وهم في صلاتهم، فانصرفوا أو يعني غيروا قبلتهم وهم في صلاتهم. وهذا المسجد مسجد بني سلمة المعروف الآن بمسجد القبلتين في المدينة، ففي روايات أنها الفجر، وفي روايات أنها الظهر، وفي رواية أن أهل قباء جاءهم الخبر بالفجر، وفي رواية أيضا أو أحاديث أن أهل بني سلمة أو ديار بني سلمة جاءهم الخبر في صلاة العصر، فحولوا قبلتهم مباشرة. طيب فهذا الحديث يدل على تحويل القبلة. طيب نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا إلى القبلة. طيب واصل واصل. قال قال سفيان فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يصنع بمن قد مضى فكيف يصنع بمن قد مضى من أصحابنا يعنون من صلى إلى بيت المقدس فمات فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. طيب يعني عندنا حديث البراء بن عازب قال صلينا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ذكرنا إلى رجب، وهذا كان فيه إشارة لما قال البراء صلينا كأنها يعني أمر جديد في هجرته صلى الله عليه وسلم، لأنه حددها قال 16 أو 17 شهرا صلوها، يعني كان إشارة إلى أن ما قبل ذلك لم يصلوا، وهذا كان يرجح الرأي الذي يرى أن تحويل القبلة إنما حدث في في في المدينة، وأن النبي في مكة كان يصلي إلى المسجد الحرام. يقول ثم صرفنا إلى القبلة. يقول سفيان فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل القصة واحدة هذه، فكيف يصنع بمن قد مضى من أصحابنا أي من قتل أو مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد صلوا المدة الماضية 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال صلاتكم، ما كان الله ليضيع أجر من صلى الصلاة الأولى. وهذه الآية فيها دليل على أن الإيمان يدخل فيه العمل، وأن الإيمان يطلق على الأعمال، على الأعمال، لأنه سمى الصلاة وهي أعمال إيمانا، وفيه دلالة على أن الإيمان قول وعمل، ردا على من يقول الإيمان هو القول أو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب دون الجوارح. فالصحيح أن الإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذا هو حقيقة الإيمان. ومما يدل على ذلك هذه الآية، وما كان الله ليضيع، سمى الصلاة إيمان، سمى الصلاة إيمانا. وجاء في حديث الإيمان 70 شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل، وجعله جزءا من الإيمان. ففي هذه الآية دلالة على أن الإيمان قول وعمل. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن جابر الجعفي قال أقسم بالله الشعبي ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيت المقدس إلا لسخطه على أهل بيت المقدس. طيب يقول عن سفيان عن جابر الجعفي قال أقسم بالله الشعبي، وهو من أئمة من أئمة التابعين، من كبار التابعين، يقول ما رد النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على أهل بيت المقدس إلا لسخطه على أهل بيت المقدس. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيت المقدس إلا لسخطه على أهل بيت المقدس، يقصد أن التحويل أنه كان أنك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى بيت المقدس ثم عاد إلى إلى إلى قبلته السابقة، يعني سخطا على هؤلاء اليهود لأنهم لم يقبلوا رسالته ولم يدخلوا في دينه، هذا الذي يظهر من هذا المعنى. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قال اليهود، هذا تأكيد أيضا في قوله تعالى سيقول السفهاء، مر معنا تفسير مجاهد أن المراد بالسفهاء هم اليهود، وهنا يفسر سفيان لنا أن يفسر قوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي يعني وإن كانت لكبيرة أي تحويل القبلة، تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام أمر كبير أن يقبله الإنسان قال وإن كان إلا على الذين هدى الله، فالذين هداهم الله تقبلوه من الصحابة من أجل الله، الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لما أمروا بتحويل القبلة بادروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترددوا، إلا من كان في قلبه مرض أو ضعف في إيمانه أو من هو من غير المسلمين كاليهود والمنافقين والكفار، هؤلاء كبيرة عليهم ولم يقبلوها. فقول هنا قول سفيان وإن كانت لكبيرة، قال هنا قال إلا عن الذين هدى الله، قال اليهود كبيرة عليهم، لكن الذين هداهم الله ليست كبيرة، فاليهود موقعه هنا وإن كانت لكبيرة، أي هذه التحويل كبيرة على اليهود، هذا قصد سفيان، لا يقصد بذلك إلا الذين هدى الله أنهم اليهود، اليهود لم يهتدوا حتى يهديهم الله، فلا بد أن نفهم الآية هكذا، واضح؟ طيب اقرأ. قال أحسن الله إليك. قال سفيان في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال تلقاء، أيوة هذا تفسير سفيان، يفسر لنا ماذا؟ يفسر لنا كلمة الشطر، الشطر ما معناه؟ قال تلقاء المسجد، يعني جهة المسجد الحرام أو وجهة المسجد الحرام، هذا معنى الشطر. الشطر في لغة العرب يطلق ويراد به التلقاء والجهة والتوجه للشيء يسمى شطر، ويطلق الشطر ويراد به النصف كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصفه، فالشطر هو جهة الشيء، ولذلك تلاحظ أن الآية تقول شطر، ولذلك استنبط أهل العلم والفقهاء من هذه الآية أن ما بين القبلتين ما بين المغرب والمشرق قبلة، يعني أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الكعبة في أماكن بعيدة أو في الصحراء فإنه يجتهد إلى جهة القبلة، ولا تكون يعني الدقة دقيقة جدا أو يكون التوجه دقيقا جدا، لو انحرف يسيرا عن القبلة يمينا أو شمالا يعني لا تقبل، لا، وإنما فيه السعة أن ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب حسب ما أنت فيه في المكان قبلة، يعني التوجه شطر القبلة تقريبي هذا المقصود. واستنبط أهل العلم أنه إذا اجتهد في توجه القبلة وصلى وصلاته صحيحة بخلاف من يكون عند الكعبة فيجب أن يتوجه إلى عين الكعبة، فالذين يصلون في المسجد الحرام قريب من الكعبة يجب عليهم أن يتوجهوا إلى عين الكعبة، ولو انحرف شيئا يسيرا بطلت صلاته، وهذا ينبغي له أن يتنبه له، لأنك تجد أحيانا في المسجد الحرام وساحات الحرم وأروقة الحرم والأدوار تجد من الناس لا يعتني عناية دقيقة في التوجه إلى الكعبة، فتجده ينحرف يمينا أو شمالا حسب الأعمدة التي أمامه ولا يدقق في ذا، وهذا خطأ كبير غلط، لا بد من التوجه إلى عين الكعبة. أما من كان بعيد فيكفي الشطر وهو التوجه والتلقاء، يكفي في ذلك يعني أنه يجتهد، لكن الآن ولله الحمد في العصر الحديث ومع وجود الآلات التي تظهر فيها جهة القبلة بدقة ينبغي استعمالها وينبغي الحرص عليها، وألا يجتهد في الصحراء أو في المدن البعيدة، أن يجتهد باجتهاد تقريبي، بل يستعمل مثل هذه الأشياء ويدقق. وأيضا هناك ملاحظة تجد بعض الناس إذا نزل بلدا ودخل هذه البلد صلى مجتهدا ويقول هذه القبلة هكذا، وهذا لا يقبل منه ولا يصح. لا تجتهد في بلد فيها مساجد وفيها مسلمون، يجب عليك أن تسأل وأن تنظر في في في قبلة هذه المساجد، وفي والسؤال سؤال هؤلاء الذين يسكنون قريبا منك. أما أن تجتهد في البلد هذا لا يقبل منك، لو اجتهد وانحرف عن القبلة يمينا أو شمالا أو صلى خلاف القبلة نقول صلاتك باطلة. أما لو كان في الصحراء وليس معه آلات واجتهد وتحرى القبلة ثم ثم تبين أنه على خلاف القبلة هذا تصح صحيح صلاته. لكن أنا أقول وأؤكد أن مع وجود هذه الآلات ينبغي استعمالها في التوجه، ولا يعذر إنسان يقول والله أنا معي آلة في الجوال ومعي آلة في كذا وكذا ولكنني سأجتهد، نقول لا، ليس هذا مكان اجتهاد. طيب هذا واضح إن شاء الله، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وقال سفيان عن ابن عباس يقرأها: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: هو شعار كان في الجاهلية. هذا الآن انتقل من آيات تحويل القبلة إلى آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول هنا جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأها ألا، لا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال: وكان أنس ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: هو شعار كان في الجاهلية. طيب يعني هذه رواية ابن عباس أو قراءة ابن عباس يقرأها ألا يطوف، يقول يعني من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بين الصفا والمروة. هذا رأي، هذا رأي على أن الطواف بين الصفا والمروة وما يسمى بالسعي بين الصفا والمروة أنه لا جناح الإنسان أن يسعى أو أن لا يسعى، ولكن نحن لا نأخذ برأي واحد، لابد أن ننظر في الروايات الصحيحة الثابتة، وأيضا البحث عن هذه الرواية التي كان يقرأها ابن عباس هل هي ثابتة عنه، لأن هناك روايات كثيرة تنقل عن ابن عباس ويتبين عدم ثبوتها. فالصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه في قصة عروة ابن الزبير أنه دخل على عائشة وقال يعني لا جناح في قوله تعالى من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال عروة يعني أرى أنه لا جناح لمن حج أو اعتمر ألا يطوف بالبيت. فقالت له عائشة: بئس ما قلت، يعني أن قولك خطأ، بئس ما قلت. ولكنه يعني قالت يعني بينت سبب النزول، قالت أنه كان يعني كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، فالصحابة في أول الأمر تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وظنوا أنها ليست من شعائر الله وأنها من أعمال الجاهلية ولوجود هذه الأصنام. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله ومن علامات دينه، وأنه ينبغي أن يطاف بينهما، ولا جناح عليه أن يطوف وإن وجد ما وجد عليها، لا جناح. فعائشة أوضحت له سبب النزول وأن الصحابة تحرجوا، فسبب النزول يكشف لنا معاني الآيات، ومعرفة السبب تعين على معرفة المسبب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة تفسيرية أن معرفة السبب تعين على معرفة المسبب. فلا ينبغي إنسان أن يأخذ بظاهر الآيات وعنده أسباب نزول يذهب إليها وينظر فيها لأنها تكشف له. فهذه القصة كشفت لنا، ولذلك قال أنس: هو شعار كان في الجاهلية، أي أن الصفا والمروة كان أهل الجاهلية يعظمونهما ويضعون عليهما الأصنام. فلما ظنوا أنه شعار للجاهلية أنهم جاء الإسلام وأثبت أن هذه من شعائر الإسلام وليست من شعار الجاهلية، وأنه ينبغي يعني ينبغي تعظيمها كما أمر الله. هذا معنى، هذا معنى الآية. والآية يعني إذا أردنا فهمها جيدا نرجع إلى أسباب النزول ونرجع إلى أقوال السلف فيها ونجمع بينها حتى يتضح الأمر لنا، وننظر في قراءة ابن عباس هل هي ثابتة أو غير ثابتة. لابد كل هذا لابد منه. وبعدين أنت لاحظ أن سفيان رحمه الله لم ينقل هذا بسند، وإنما يعني نقل من غير سند، قال وقال سفيان كان ابن عباس، مع أنك تلاحظ أن سفيان يروي بالسند. شوف اللي بعده قال سفيان عن منصور عن مجاهد عن عن، أما هذا منقطع منقطع. ولا بد من التأمل في هذه القراءة التي قرأ ابن عباس والرجوع إلى أصول القراءات. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور بن المعتمر عن مجاهد في قوله ويلعنهم اللاعنون، قال العقارب والخنافس والدواب يقولون حبس عنا المطر بذنوب بني آدم. هذه يعني في آية في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد المين أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. يقول المجاهد أن الذين يلعنهم اللاعنون قال العقارب والخنافس والدواب. طيب تجد في بعض يعني التفاسير قال يلعنهم اللاعنون تلعنهم الملائكة، قال بعضهم قال يلعنهم الصالحون من المؤمنين، وقال بعضهم يلعنهم، فذكروا أعدادا من الذين يلعنون أو أمثلة. نقول هذا تفسير مجاهد أيضا نوع من التمثيل، وهو معروف عند السلف التفسير بالمثال. فمجاهد لا يقصد أن هذا يعني أن هذا مقصور عليهم وأن الذين يلعنون أو اللاعنون هم هؤلاء فقط، وإنما يقول كالعقارب والخنافس والدواب كل هؤلاء تلعن أهل المعاصي من بني آدم الذين كانوا سببا في حبس المطر، لأن حبس المطر سببه معاصي بني آدم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون آيتنا بآية فنزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم هذا جاء عن أبي الضحى وهو تلميذ من تلامذة ابن عباس، يقول أو من جاء بعد ابن عباس يقول عن سفيان عن أبي الضحى في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما نزلت هذه الآية قال المشركون أين الآية، يعني ما الدليل على أنه هو الإله الواحد؟ قال المشركون آياتنا بآية، يعني أعطنا آية تدل على أنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فذكر الله لهم ثمان آيات في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. وقوله يعقلون إشارة إلى هؤلاء المشركين الذين ضعفت عقولهم، كيف تطالبون بالآيات الدالة على وحدانية الله وأنتم في قرارة أنفسكم تقرون بأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. فرد الله عليهم وأجابهم بهذه الأدلة المشاهدة في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حين قال المشركون آيتنا بآية فقال ابن عباس رضي الله عنهما الآية كان سل الرجل فجاءه ثم يقول علامة لهذه الأمة، يعني كانت يعني الآية أو هذا كان متعلق بالآية السابقة لما قال المشركون آياتنا بآية، يعني أعطنا الآية على التوحيد على أن الله هو الذي لا إله إلا هو، فنزلت الآية. يقول فقال ابن عباس الآية كان سأل الرجل يعني أحد المشركين أو غيره سأل فجاء ثمة يعني هناك، يقول علامة لهذه الأمة أن هذه الآية يعني أنها متعلق أو هذه الآيات المذكورة دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. طيب يعني الوقت الآن يعني يكاد ينتهي ونحن عندنا درس الآن، لكن نأخذ هذه الآية الأخيرة أو هذا التفسير الأخير حتى نقف. تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قوله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب، قال تواصلهم في الدنيا. أي نعم، يقول عن سفيان عن عبيد المكتب، عن عبيد المكتب عن مجاهد في قوله جل وعز وتقطعت بهم الأسباب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخر الآيات، قال وتقطعت بهم الأسباب، قال ما الأسباب؟ قال أسباب التواصل في الدنيا، كان بينهم تواصل، بينهم رحم وبينهم صداقة وخلة ومعرفة، فلما جاء يوم القيامة لا صداقة ولا خلة ولا معرفة ولا رحم، كل انشغل بنفسه، تقطعت الأسباب، تقطع الوصل بينكم، وهذا معنى الآية، معنى الأسباب، هذا معناه. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ قوله تعالى، نأخذ قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق إلى آخر الآية، وهي الآية 171 إن شاء الله في اللقاء القادم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.